أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإطباق والانفتاح، انتبهوا لهذا البحث صغير ودقيق. الإطباق والانفتاح، الحروف العربية من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحنك، انحصار الصوت بين مين ومين؟ بين اللسان والحنك. طبعا إذا قيل الحنك يعني الأعلى. عندنا مجموعة مطبقة ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك، وهي أربعة: الصاد والضاد والطاء والظاء. وعندنا مجموعة لا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك، باقي حروف الهجاء. هذا الانحصار يعطي هذه الأربعة قوة، كل ما كان الصوت محصور كل ما كان قوي. إذا كان مفتح بيكون شو؟ الصوت عم يلعب. طب أنا فلما تقول أنت يص، قالتا لا نسقي حتى يص يص، هذا الحبس، هذا الحصار الصوت شو بيعطي الصاد؟ قوة. فتجتمع قوة الإطباق على قوة الاستعلاء على قوة الصفير، شايفين؟ هذه كلها بتجعل الحرف ايه؟ جمع، اجتمعت فيه عدة صفات قوة. الحرف المطبق من حيث انحصار الصوت، شوف مثلا الظاء، ينحصر الصوت بالحرف المطبق بين اللسان والحنك الأعلى، شايف يا أخي؟ كانوا يقولوا ببعض الكتب انطباق طائفة من اللسان على الحنك، انطباق طائفة. طب وين الانطباق بالظاء؟ انتبهتوا؟ مو دائما المصنفين بيكونوا موفقين في العبارة، مو دائما بيكونوا موفقين في التعبير عما يجري في الفم. الاطباق انحصار الصوت مو انطباق طائفة من اللسان. يلي حط هالتعريف كان عم يراعي الطاء مثلا، انتبهنا، او الضاد. بلاك أط كتب انطباق طائفة من اللسان، وفاته أن هذا غير موجود وين؟ في الظاء. تبهنا؟ لذلك الله يسلمكم، طالما بحثنا الموضوع خذوا مني هالفوائد هي. أقول أنا العبد الفقير، العلم مشاع. شواني مشاع؟ لكل الأمة لكل الناس. والصياغة ملك. العلم مشاع والصياغة ملك. شو معنات هالكلام؟ أحكام النون الساكنة والتنوين ملك مين؟ ولا ملك حدا، مشاع لكل الأمة. لكن لما بتجي أنت أو أنا أو فلان من الناس يؤلف هو تعريفا من عندي نفسه دقيقا للإدغام أو للإخفاء، ليس لك أن تأتي إلى هذا التعريف فتأخذه وتذكره في كتابك دون أن تنسبه إلى قائله، لأنه الصياغة ملك. عرفتوا شو معناتها ملك؟ توهم الناس بأنه هالعبارة عبارتك. ما هنا تظهر الفرسان. الفرسان والعلماء بأي شيء تتمايز؟ بالقدرة على الصياغة. الصياغة يا أخواننا مثل الخياط، تعرفوا الخياط؟ لما بتروح انت على الخياط بخيط لك توب، بياخد مقاسك وبخيط لك توب. لما بتجي بدك تلبس التوب لأول مرة، عندك احتمال من 3 احتمالات، يا بيطلع عليك تمام والله بتقول له يسلموا ايديك والله يرضى عليك مظبوط، يا بيطلع عليك ايه كبير فضفاض، يا بيطلع عليك ضيق. كذلك اللي بيجي بده يصيغ عبارة، منجيب امثلة. لما بيجي بعض المصنفين بيقول لك في تعريف الادغام هو ايصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع عنهما اللسان ارتفاعة واحدة. يلي وضع هالتعريف كان قاعد عم يعمل هيك بلا وتا، عم يجيب احرف لسانية، لذلك لما وضع التعريف شو قال؟ يرتفع عنهما اللسان. وفاته ان في حروف من الشفا وفي حروف من الحلق، ما ليهلك هيها مشددة، وين ارتفاع اللسان؟ وليكتب بينكم هي باء مع باء، وين ارتفاع اللسان؟ لذلك لما بتمروا على بحث الإدغام بالكتاب تلاقوني أنا قلت يرتفع عنهما المخرج، فكلمة المخرج شملت إيش؟ اللسان والحلق والشفتين. تبهنا؟ فإذا العبارة التي قال فيها ارتفع عنها اللسان عبارة ضيقة ولا فضفاضة ولا على القد؟ عبارة ضيقة، لم تشمل الحلقوم ولم تشمل الشفتين. العلم مشاع والصياغة ملك. جئت لكتاب فلان أخذت منه عبارة والعبارة هو صايغة، بدك تقول عرفه فلان فقال وبتجيب التعريف، لا ينقص هذا من قدرك ولا ينقص من قيمتك. تبهنا شلون؟ وكان يقول لي شيخنا الشيخ عبد العزيز الله يرحمه يقول لي يا عمي من بركة العلم أن ينسب إلى أهله، من بركة العلم، إذا بكم اكتبوها العبارة واستفيدوا منها، من بركة العلم أن ينسب إلى أهله. يدي بينسب الفضل لأهله، الله بيبارك له بعلمه وبيبارك له بعطائه وبيبارك له بطلابه. أما في ناس بيستفيدوا من فلان وما بيذكر، بيجيب العبارة كأنه من عنده، بيقول لك هذا حديث صحيح، ما شاء الله حولك أنت يعني قادر على التصحيح والتضعيف. شو بينقص من قدرك إذا قلت صححه الشيخ الألباني أو صححه الشيخ فلان أو قرأته في الكتاب الفلاني أن هذا الحديث أخرجه فلان؟ بينقص من قدرك شيء؟ ليش تجيب المعلومة مبتورة؟ تمام؟ أيام بيكون السبب هو هيك حب التعالي وحب إيهام الآخرين أنه أنا علامة زماني، وأيام بيكون الحسد والعياذ بالله. يعني مثلا شيخنا الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي الله يرحمه له بيتين يوزنان بالذهب سيأتيان معنا في آخر بحث المدود، أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. هدول البيتين لو وزنا بالذهب قليل عليهم. بيجي بعض المعاصرين من زملائه لما بيذكرها بكتابه بيقول وقال بعضهم، بعضهم كله مشان ما تقول فلان. شلون الله بده يبارك لك بعلمك؟ ما حيبارك له. تبهنا؟ فالله يرضى عليكم، هي قواعد في الحياة خدوها، وكلها تعود إلى الإخلاص. المخلص لا يغمط الآخرين حقهم، المخلص يعطي كل ذي حق حقه، هذا علامة الإخلاص. فإذا قلنا في بعض الكتب كان يقال إيه أن الإطباق هو التصاق طائفة من اللسان، هذا الكلام مو دقيق. يلي قالوا عبارته كانت إيش؟ ناقصة، لما ألفها كان بين عيونه أط أو أض، وفاته أنه أض ما فيها التصاق. إنما هو كما ترون أمامكم انحصار الصوت بالحرف المطبق بين اللسان والحنك. شايفين الانحصار يا شباب؟ الأسهم البيضاء. طيب خليكم معي، هي آخر يعني واحدة بدها شوية تركيز. صار عندي الحروف 3 مجموعات، مستعلي مطبق صاد وضاد وطاء وظاء، صح؟ مستعلي منفتح 3، الغين والخاء والقاف، تتمت خص ضغط انقض إذا شلنا منها مين؟ الصاد والضاد والطاء والظاء، بيبقى 3، مين هما؟ من هي؟ الخاء والقاف والغين، هذه مستعلية لكنها منفتحة، والباقي مستفلة منفتحة. تمام الشغل؟ طيب الآن الحديث اللوحة اللي أمامكم الحرف المنفتح من حيث انحصار الصوت. المنفتح مجموعتين الخاء والقاف والغين من جهة مثل الصورة اللي على اليمين فيها استعلاء لكن ما فيها إطباق. قا هل أقول قا؟ شايف الصوت شلون متصاعد لفوق لكن ما في انحصار، واضح؟ بينما بتقول كا هذه إيش؟ منفتحة ومستفلة. كا كا كا لا عم ينطبق فيها الصوت ولا عم يستعلي، لا ينطبق ولا يستعلي. إذن لا ينحصر الصوت بالحرف المنفتح بين اللسان والحرك. وضح يا شباب؟ هذه الصورة اللي بعدها منكون حطينا الثلاثة جنب بعض. الصورة اللي على اليمين مستعلي مطبق، الصورة اللي بالوسط مستعلي ولكن منفتح، والصورة اللي على اليسار مستعلي مستفل منفتح. وضح؟ إذن المستفل المنفتح ما في قوة، المستعلي المنفتح في صفة قوة واحدة اللي هي مين؟ الاستعلاء. والمستعلي المطبق في كم صفة قوة؟ اثنين، ما هما؟ هذا وين بيتجلى؟ بيتجلى بالمكسور. لما انت بدك ترقق القاف والغين والخاء ما قال هذاك بأبيات المتولي لكن وجدنا نحو غل يتخذ، هل تقول انت خا خو خي خي؟ شايف شو الخاء ضعيفة؟ حتى ان بعض الشيوخ لما كانوا يعلموا شو يقولوا رقق الخاء رقق الغين رقق القاف، لكن لما بتقول انت ضا ضو ضي شوف ضي ولو مكسورة بتلاقيها ايش؟ كبيرة. ها تلك إذن قسمة ضيزة ضي، تمام؟ لا مثلا ظل انطلقوا إلى ظل إلى ضي، والله علي عليم شو عظيم، شو في أي وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم عظي ضي، مع أنه مكسورة لكن شو؟ لأنه شدها إلى فوق قوتان، ما هما؟ وشدها إلى تحت مين؟ الكسرة. بينما المستعلي المكسور شده إلى فوق كم قوة؟ قوة واحدة للإستعلاء، وشده لتحت مين؟ الكسر. وضحت؟ قاعدة حروف الاستعلاء السبعة قسمان، مستعلية مطبقة اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، ومستعلية منفتحة مين ومين؟ نعم. فحرف الاستعلاء المطبق ماله أشد تفخيما من حرف الاستعلاء المنفتح. نحو ضامير ضامير أشد تفخيما من غالب، تبهنا؟ وطور أشد تفخيما من وقوم، وكذلك ضيزة عظيم أشد تفخيما من قيل، وغيضة وخيفة. وضح يا شباب؟ هذا كله الكلام بدنا نراعيه عند القراءة. بهذا ولله الحمد نكون قد مررنا على صفات الحروف المتضادة، وإن شاء الله تعالى غدا نتكلم على صفات الحروف التي لا ضد لها، نتكلم على الصفات التي لا ضد لها، الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة. نسأل الله التوفيق، نسأل الله البركة، إنه تعالى سميع قريب مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. صوت الجيم رجزا رج. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا رج رج. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.